بين تفسير كون الله تعالى وتقديم المكملات في الارض والعمل الذي فيها معالج قريبا من المكروه. الله تعالى وقدر مكملات من الارض اي جعلنا لك فيها مكانا وقرارا او مكنات بمعنى من مكناكم فيها واقدرناكم على التصرف فيها وجعلنا لك فيها معايش له معيشه وهي ما يعاش به من المطاعم والمساجد وغيرها او المعايش ما يتوصل به الى ذلك الى المطاعم والمساجد الى المساجد و المبادئ والقرائن. قليلا لا يحضرون نزول به رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولعل لكم فيها معايش لم يبدل هنا كيفيه هذه المعايش التي جمعنا لنا في الارض ولكنها غير ذلك في مواضعات اخرى كقوله تعالى فلننظر الانسان الى طعامه انا قررنا الانسان قبلا ثم تفقنا الارض اخرى فأنبتنا فيها حبة وإذا وقفنا وزيتونا ونخلا وحدائق غلفا وفاكهة ونخلا متاعا لكم ولأنعامكم. وقوله تعالى أرحم الأرض أنا نسوق المال على الأرض الكرم فنسوق المال على المساء التنويم وأن عليكم بعد الكفر أفاد المنكر فقط إذا كنت أرض الكرم أمر الفقر وقعي أرض الكرم في ذلك لا يعمل ذلك لكن يجب ان يكون فيها ارض مصر لان ارض مصر هي راح على راح ثم يفضل نفسه على الارض النبي ياتي هذه الارض من الذنوب وحيث يكون نقص على الارض اي فلسه الحياه في كل مكان يعني الرد فيه زي تنزيل وقرار كما يمتد الشرعيه في كتاب الحياه والاولى اوراق الحياه يعني الجيل يحرم من بعد تأمل أن نعم الله لا نعم جميل لا صح ولا يجب مسلم واحد الشرعيه ويقول أن لا وهم بنيه في الأيام وبيتنور النعمة المسلم المسلمون بيجيب عدد منهم من دول الله عز وجل فمرة من حديث النعمة تعب النعمة وسنها المحنة وتشفع مثلا عن الجهود والبقاء فلا يجب فيها تمييز ولكن هي إذا كنت أخبرنا الله عز وجل أن كان يجب علينا إذن الله لأن أن الله شكرنا إلا يتوقفنا على فلا أحنا ربحنا ما أحنا الله على أولئك الذات لديما من ذلك حسن أن وعنقول الأرسال من الكتب أن يجب أن المسلمين الذي يعلمون في أنيه وذلك ذلك إجتباع المتابع الله سفر المتابع من ولعل لكم فيها على الشكر تعالى تبارك الله قبل ان يشوفوا الناس الى الارض الجنود صحيح الوجه فنخرج به فرعا تكفر منه ان عدوهم ما يكفرهم فسال يكفرون وقال عز وجل وانزل من السماء ماء فاخرجنا به انواعا من نبات شتى ثم وضع لهم عدوهم في ذلك لايات ولنوع وذكر كثيرا من هذه النعم في سوره النحل لا يكون هناك نقولكم لكي يشوف حال المقاومين والتحليلين قريبا لا تذكروا قتل فيه بعد استعداد هذه النعمه ولقد مكناكم الارض ولعمل لكم فيها معارك قريبا لا تذكروا التجهيز وصمت قريبا لا تذكرون على سبب هذه النعمه بما يكون حال المقاومين ولا حقيقا ولا خيرا يعني ما فهمنا عليكم من ذلك الا بحضور نقولنا كيف تكونون دينك تعطي ما تنزلنا بهذه وصرت متابعة من دون الله فمحطم العالم في الساعات الأبدية ثم بين تبارك وتعالى المثل على الآدم التي انتقلت إلى أبيه وغير من معقبة أبيه ومن قال عليه مما يحدث لأبيه ليحفظوا ولا يتبعوا مع البعض يقول عز وجل ولقد خلق لكم ثم قدرناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وسجدوا للمسجد لم يكن من التدريب. هذا قوله تعالى وبه قال الله سليما يا ذكر اني صالح ذكرا منكم صالح من حمل النسوس فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعت له سامرين. وفي هذا او في تصوير هذه الايه المفخر وحق التحقيق يعني ابن واحد لقد كان والله لقد خلقناك ثم خلقناك يعني في تصوير هذه الايه المفخر وحق التحقيق لان التي قبلها اعلام بكمال البدايه لمضمون لما اعتبرها ونقل مكان لها الصراط لذلك ولقد خلقناكم ثم خلقناكم ثم كنا من ملائكه قال ابن مسعود واذا ما نسب الخلق والتصوير الى المحاضرين مع ان المراد بهما خلق ادم عليه السلام وتصويره حسنا مع الايات التي يقول عبد الله ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم كنا لبعيد الجنودات بل الخلق لنا نحن لان نحن هو بني ادم فانت لا تقصد من تقصد ادم عليه السلام لانه مرتبط ثم كنا لبعيد الجنودات فمن حكمته من ذلك الحكمه توفيق المقام لجميع الحق وتاكيدا لوجوب الشكر عليها بالرمز الى ان لنا حظا للتنفيذ عليه الدراسه والتطبيق لذا انهما ليست من الخصائص المقصوره عليه يعني انهما تعود الى الملك الا انهما تعود الى الخلق والى التطبيق هل الخلق والتطبيق من الاولى الخطبه بها ادم دون رؤيته ام انهما من الخصائص التي اشترك فيها ادم ورؤيته لان الله سبحانه وتعالى لم يقوى أنا فقط لكون الخلق مضبوط أو الخلق مضبوط وإلا نحن أيضا يخلقنا الله عز وجل ولنفضله فإذا الخلق والتطوير من الأمور الثانية إلى كلية هذا الجمع إذا الكل مخلوق في رجل خمسه على أمره كل ما نحن نفس الشكل وهي سليمة أيا عليه كلنا مخلوقا للتأثير نفس الهيئة ونفس الصورة صحيح نحو النقص يعني مدى حمل جسم الجسم للفرد فده كما يحصل بيننا نحن ده تساوي في الاضعاف يعني في احجام الجسم مثلا اما الاعوام الجغرافيه او غير ذلك من الحاجات متفاوت لكن الخلقه الفرديه والهيكل البشري العام كلنا متكلمون وكل ده على صوره فيها ادم على وجهه وعلى مدينه حصلته وغسلها بما اننا مشاركون لادم في هذا وان اخذنا هذه الصوره من ادم يعني كانه الذي تعلق به خلقه هو الطيور يعني خلقنا نبات ادم سيدا غير مصورا ثم صورناه اكثر عبقريه ولقد خلقناكم من الطين اولا ثم صورناكم يعني صورنا ادم اكثر عبقريه لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم في أحد دقيق في هذه سورة النجارة الحرق الذي أعطى كل شيء خلقه ثم وكان مبيوعا مبيوعا كل خلق الله تعالى مبيوعا أن يكون آدم ذلك الله مرة عنه ولا بديه ولقد كرمنا ذلك آدم وطبعا الاسم آدم عن الزوجة والذي خلق فيه ولقد خلق الإنسان في أحد دقيق وكل هذا لم يعقل أن يكون أصل البشرية هو الصلب أو الشمبانزي أو ابن عم للشمبانزي كما تزال قبلك وهو من تبعوه على مراته الذي يريد أن يحكي أن حاجة في المعقيدة فأنا يعقل هذا حقيقة من رفض عن خلق الأحكام لا يكون جائيا ولن يعمل أي حقة مدنية على من السبب الموضوعي المقرر لأن ذلك أحد أدلة العلمية الآن وخاصة عند المدرسة الجغرافية والمدرسة هذا ما يظهر تحكيما لنا على الأسماء كما أيضا لأن ما يقدر فقط في توجيهها والتحديات التي تحصل لنا مع التدريب نظام بعض هذه التحديات كي يحاولوا أن يبعدوا هذا المغير وأعتقد أن البيت الثاني هذا مغيب روح المثال الكتابي له أو التي بالجناح وقت الآن مطلق وجاء الضرب وهذا المبعي يعني أن الكفر في مصر على النظر الأمور هذا الإنسان على المخلوق هذا غير عقل وغير مستمر للنوم ويجي النوم يكون يلحقون المواد الرقة بسبب هي رقم بسبب الفم المفضل هذه وكان المخلوق الأول صار منه من البشر كان هذه يعني كان أدلى وكان يعني معلوم عن الجسد وكان حسن الحرارة الجزئية في الأرض وكذا الله عز وجل يقول خمس سنوات قبل ولا شرط هذا كنت مسجد المسجدين عظيم فنحن نقول له ومن يمر على الجمعه تبارك من الامن ومسلم عليك لا يعمل في الاحد الحقيقه ان اللي بيحصل يعني يعني التفرق من الابن الى الاعلى بالعكس من رساله الحديث ان الوقت الواحد من الانسان بمجال قامته فقط من الالم الذي يدخله تسجيل جماعه تسجيل جماعه في السماء طبعا هذا كده في موضوع حلو الأسف لما رأتوا جيدا يعني الله رأتوا لأنه تفحها حوالي المصنبور هذه الثقافة الأسف المهم يقول سيعودون لعدة أسعبها لما سيكونون الجامعة كبيرة كبيرة كبيرة لأنه نهل الشقة من ذلك أي موضوع جيدا وعلى طول على طول كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة فمحفوظ من العيال وأخذ خلقناكم ثم طورناكم ثم هنا للملائكة اسجدوا لآدم أي خلقنا آباءكم آدم فينا غير مطلع ثم طورناكم ثم طورناه أسرع تطوير وأحسن تطوير صار إليكم جميعا هذا التطوير صار إليكم كمجرد اكتساب الإنسان للهيئة البشرية هذا الكلام وصار من رمضان نفسنا على الرغم أن نوقف على إحداث الأعمال في طاقة بين خلقه بشكل من حيث لون البشر من حيث جمال الملامح والطبيعة وسائل هذه الأساسات التي لا اختيار من خلال بها لكن هذا الإنسان حتى لو حكى عن ذاته جمال عن مفهوم الرجل وكان الآن هو المثال المحقق فرغم الله تعالى بالكون المختلف على هذه الأخرى يعني البشرية والأسئلة الآبدية خلافا للكفار الرجل الذين يحلون ذلك لرحيم وغير الضرر لأنهم يزعمون أن التسجيل الصراحة وأن أقرب هو من هذه الجمال الجزئي هي موقع ذي ظل الأقرب أما إذا تصبح هي لسه قريبة بعد إيه الرمضان بهذا الشهر زي بعض الأحيان مع بعض الشروط من الأمريكا الرئيسية أن هم يعني جريح الذي لا يتعاملون معه طبعاً الآيات من عرض القرآن ومن أجاب القرآن أن القرآن جاي يتفنن في تنميع العبارة في أجاب سلطة المحل سلطة بنوصة الأعاب هي سلطة الصوت أن عمي صلاة قرآن الشيء واحد من التنميع والذي في الجيل الوضع الخاص الصورة تجمع أجاب القرآن الشيء هذا يجب محل القرآن الشيء لكن أحيب المال نكرة في بعض بلاد المحادث من الجامعة كان الأخذ من عائلة الرسيل بالجنائين ويقول ما يقولوا ليه ويقولوا لا يضعون لك القرآن الكريم يضعون أن لأن القرآن مغفر لأن القرآن أحيانا يقول ورخ الملك لأن الله خلق الألم من فيه ومرة أخرى من فيه النازل ومرة أخرى من ماء ومرة أخرى من تراب ومرة أخرى من كلمة المغفر ويجيب لعرى بهم وظلمة قلوبهم يبدأون هذا من التناقض والعياذ بالله لأن هذا حصل حق في أولياء القرآن الكريم فهو كان من شراء وبيد من الخرافات لو أغلق الغرب خلق الماء يصدق عليه مصر لذلك الدين صار الماء وفيد لما يصدق الماء وفرق صار فينا الدين بعد ذلك صار لما يصدق الحماء وهكذا يقول تعالى قال معه قال الله معه لله ما معك ألا تجد لك يعني لما معك أن تسجد لما وقع في سورة قال فمنعك أن تسجد لما خلقت ذلك يقول لا فلا فيها خلاف الرؤية كلمة الله ما منعك إلا تسجد ليس مصر بعض من المغربة مزيدة في التسجيل على رفع عبارة السجود ولتوكيد ولتوكيد المكان الذي دخل عليه وتحته كما تقول تعالى لئلا يعلم اهل الكتاب الا تجد قبل الله لئلا يعلم عن عليه يعني مثل هذا يقول عن بها مزيدا لا مزيدا للتوكيد لان الكتاب لا يدل على لانه لئلا يعلم اهل الكتاب يعني ليتحقق علم هذا الكتاب بل مجرد تحويه الكلام وتوجيهه لقوله لا ما منعك ما منعك إذ رأيتو قال يا هارون ما منعك إذ رأيتو ظنوا أن لا تتبعني أتعطيت أبيك أن لا تتبعني يعني تقول لي إيه أن تتبعني حقيقة بذلك كما التأكيد قال لا منعك إذ رأيتهم ظنوا أن لا تتبعني يعني أن تتبعني وقوله ما منعك ألا تسجد أي أن تسجد على أهل الصلاة ويدل لنا قوله في سورة الصاد ما منعك أن تسجد لأي مكان وقوله لئلا يعلم عن الله أي ليعلم عن الله وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى ونحن فلا وربك لا يؤمنون به فلا وربك وقوله ولا تستوي حسنته ولا تسيئه المفروض ولا تستوي الحسنه والسيئه وقوله حرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون وانهم يرجعون على اهل القريه وقوله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون على اهل القريه ايضا يعني ايه المفروض انها جاءت يؤمنون وقوله قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا على أحد أكبر المضي لأن هذا قل تعالوا أكل أكل إيه فحرم ربكم هي المقصود إيه أن تشركوا يعني هم حرمه الله على القول على قول بأن لا من هذا اللي بناها كله للتوحيد والتحليل وليس في الناس قال أن تشركوا هذا ربنا حرم على الكل حرم التوحيد لا حرم عندي كذب ما لا هنا بهذا الباب على احد اقوال الفرق الذي تتبناه قل تعالى اكل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا على احد اقوال الموضوع وقول ابي الناس فما الوم البيضا الا تكفر لما راينا صفرا اتقى الله يعني اخلصها فما الوم البيضا الا تكفر يعني اخلصها وقول الشاعر وتمشي الذي انهر ان لا تكفر ولله داعس دائم غير غافل وهل في ذلك له ان لا اخفر يعني المفروض ان اخفر ولا داعس وقول الاخر ابى جوده للبخل واستعجلت به ابى جوده للبخل واستعجلت به نعم من سكن لا يمنع الجود غافله نعم من سكن لا يمنع الجود غافله حتى الذي يكتب لا يمنع الجود ان يكون لا يمنع وهذا يدوه للبخلة هذا يدوه البخلة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقول من الفرح فلا وأبيك ابنة العامري لا يخدع القوم عني أكره فلا وأبيك نعم وأبيك أيضا أنت من تقر من جانب الناس كمان الذي فيه معنى الجح قول السعيد ما كان يرضى لا كان يرضى رسول الله لنهمه والحظ لا لأبو بكر ولا عمر ولا عمر ولا إيه وعمر ولا هنا سبع ومنه أيضا قول العباس في بئر لا حور ترى ولا سعر في حتى رأت مضحكة في بئر لا حور ترى بحاجة لا حور يعني إيه في بئر مهلكة حور مهلكة من لا أيضا أمر وهكذا ذكر في الأوامر الكثيرة منها أيضا قول السعيد إذا ذكرت ليلى فاعترفت بقبابكم وكان صليم الخمس لا نقطع ولا نقطع هذا الاختصار الجديد والحقيقة أن العلامة الكثيرة أورد لحنا مفصلا في هذا المراجعة في كتابه ذكر هذا الكلام على إحساس ربي يقول المستطيلين رحمه الله تعالى وقيل ما منعك محمول على ما حملك وما دعاك فأنت تفك وقال غريب المنع ضد العطية وقد يقال كل حماية ونعم ما حماك عن عالم السجود ولا أسأل السؤال عن المانع من تجزية السجود مع أن ربنا لا يعلم يعلم من غير منع من السجود للتوجيه ولإظهار معاندته وكفره وكفره واستشهاره لأصله وتحليله أصل آدم عليه السلام كما أوضح قوله تعالى قال أنا خير منه قال أخير من نار وقال أخير من جيل قال لي قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرك تسجد ويقول من علي كوني من علي أبقان أفضل جيت عليه من حجوك الحق وإن أبقان يعني كأن راح قال أنا خير منه قال أخير من نار وقال أخير من جيل هذا من الغبر الذي هو أكبر من الذنب هذا من الغبر الذي هو أكبر من الذنب وإنما قال هذا وليقل من عائشة مطربقة للسؤال أن هذه الجملة التي جاء بها المسألة لا يدل على النجاح وهو اعتقاد أن الأفضل منه والقاضي لا يفعل مثل ذلك للمقصود مع ذلك قلبها من إنكار أن يؤمر مثله بالسجود للتكبر على أن الناس ما هذا يعني يعتبر قياس الملقيات الاستجابي ويوجد بها الموجودين ونحن بأسلوب الحماقة أسلوب الحماقة أنا وحي وأبي وقد علم التعارف من الخيالية والفضل بزعمه ان عنصر النار اكثر من عنصر الطين قال انا خير منك لان خطي يدخل النار وهو يخلق من طين فانا اكون افضل منه لان النار نظر الطين جوهر نوراني وهو بنياني ولقد حقق المعين حيث افضل فضل بما من جهه الماده والعنصر ونظر الفضل حيث الماده والعنصر أولا النار جملت بعدا وتعود بالتدورة من طبيعات هذه الخفة طيب والارتفاع والانحراف وهذا الذي حمله مع سابق افتخاره على الاستثناء عن سجود آدم عليه السلام والاستثناء في أمر ربه فأورده ذلك العطل والغلاء ومن جوهر الدين في كل هذه الغلاء من أباه والصبر والحلم والحياء يتفكر سواء عليه القدرة أن النار ضاع فيها في خفية ضفرة وهذا كان الداعية لآدم عليه السلام مع سابقة سعادته إلى التوبة من الخطايا هذا طبيعة من كل فيها تقليل من فيها الكتاب كان الداعية تنهى بها حد يتوب ويستغفر الله عز وجل ويقضي إليه فاسمح آدم ربه من الذي فتاب عليه سأل ربه العفو عنه والمغفرة وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجاد من نار من النار وخلق آدم مما عرف لكم رواه مسلم وإبليس هو أول من خلق كما قال الحسن رضي الله عنه وقال ابليس أيضا أول من خلق تأييد وما عرف للسمع والسمر إلا بالمقاييس وإذا احتجنا هذه الآية من ذهب إلى عالم جواد رصيد النقي بالجهاد وإلا لم استوجب الجيش هذا الدم الشديد وعرف من القاصدين رحمه الله تعالى سلامة كثيرة من الحلول الارتياح ذكر في الخطوط عن السنة في ميزان الارتياح ثم بين أن المقصود بالدم ليس كل خلافه لأن المقصود الارتياح الفائز من الارتياح النبي يقابل النقي هذا هو القياس الذي نهى عنه الكلف ونبوه لا مطلق ان يكتب فعل مغريش يريد مقحابا رضي الله تعالى عنه انفسهم قد ماتوا ويوضع هذا البحث طبعا خصفات من الاخوان والتي ينتج الرجوع الى تسجيل التفصيل هو مواضع ايضا في اضواء البيان افضل فيها الكلام في قال له منها فما يقول لك أن يتهور فيها هو في الكثير رحمه الله تعالى أيضا أكثر قوله تعالى قال أنا خير من ناري خير منه خلقتني من ناري وخلقته من فيه أكبر في هذه الآية الكريمة أن يأتي تبع الله خلق من نار وعلى الثور لأن يأتي هو الفعل الذي هو أبو الفيل وقد ثبت هو الأخطاء الخاطر من النار التي خلقه منها ولذلك أنها نار السموم النار كل هنا إبليس آية أخرى بأنها أنها نار السموم كما قال عز وجل وإن كان ما خلق له من قبل من نار السموم إذا تورط هنا قلنا إن إبليس إن كان إبليس هو أبو جهل خلق من نار ونص الآية إبليس خلق من نار السموم وإن كان ما خلق له من قبل من نار السموم ولذلك أنها مخصوصة نار يعني هي نار ثم هي نار السموم ثم هي نار من نار السموم كما في قوله وخلق الجان من مارج من نار والمارج اخص بمطلق النار لان المارج هو المهد الذي لا يدخل فيه المهد الذي لا يدخل فيه وكفاية نار السموم لانها تدخل في مكان من بدن بشده حقلها قال فهد منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج من يد المقصود قال تعالى من إيه فهو قديمها يعني سبب عطيانك لأهلك وخروجك عنك عدو وأكثر المكفرين على أن الضمير عليهم إلى الجنة طبعا هو يعني السياق هنا لا يكون الجنة يجري في السنة إلا أن الإخبار قبل الحين يشهر في دمه في السنة هذا أمر مشهور لذلك هذا الإخبار يعني يعود إلى غير مكفر قال لها منها ما ينزل من خلق الكثير يحتمل ان يكون منها عائدا الى المدينه التي هو فيها من الملكوت الاعلى. قال لها تعبد عن ذلك قال لها تقول انها. قال لها يعني تهبط من رتبه الملكيه الى رتبه العناصر. كما يكون لك ان تتكبر فيها يعني لا يصح ولا يستقيم فانها مكان من مبدعي من الراجعين. في هذه الكلمة التي كان فيها آدم عليه السلام هل هي جنة الكل؟ هي جنة هنا في هذه الأرض. على خلاف الجيد الجيد العربية وقد مصدر القول فيه عندما المحقق المهد الدولية رحمه الله تعالى في عدة الكتب الذي في أول سهل الله تعالى ومنصور ولا يجب والإرادة فكرة الثلاثة المسألة إذا تناقض الحلول في نزل لا ليس حال الأصول في الوضعية حلول تنور عليه إنك من أقراري قال ظهرت منها سنة دونة نظرة فيها فأخرج تأكيد لحمل المروح متفرع على عندك إنك من أقراري أي بلا الأدلاء وأهل الهوان على الله تعالى وعلى هؤلاء يقول رحمه الله تعالى يغير تعالى في هذه الآية الكريمة أن المعامل إبليس المعين بغير حقه حيث كان حقه التعاظم والتكبر فأخرج الله صابرا حقيرا جليلا متصفا بغير ما كان محاوله من العلو والعظمة فذلك بقوله إنك من الصالحين وربك فأعطاه الله نقيض حقه وأهانه والظهار أتت بالذل والهوان قال أخرج منها مذموما مدحورا ونحو ذلك من الآية ورفض من الآية أن المتكبر لا ينال ما أراد من العظمة والرفعة وإنما نحن له نقيض ذلك وصرح تعالى بهذا المعنى في قوله إن في صدوره إلا كبر ما هم بذلك يعني الشخص إذا تكبر من ذلك العلو والعظمة والاتباع على خلق الله ويجب الانتفاع ويهاجع الله في خلق المتكبر من الذل والعنوان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الجبريل في الدنيا يوم القيامه لانسان للفرع يقرؤه عن البطر لانسان الزرع كل هذا الجسم والهدف الكبير يبقى ملامح بعد هذه الكتب الايه للفرع ثابت عن سنه الفرع وظهر التقليد مثل الذي يرى لما اختار الاسلام في عبد الله مكانا في الظل فترى هذا المضر الضغط هذا هو الضغط وهم يشترون هذا الكلام في هذا الحد الحقيقي هم يريد الكتاب الارض وغيرها هذا هو مصيره من الرقيه وعلى ذلك انهم مناخير فقير وفرعون كان حتى في ذلك لكم ايه وتكون لكم الكبرياء في الارض وهي على العلو والمنظم والكبرياء والصوره انظر كيف كانت العاقبه وهذا الحمد لله من تحيي فأجراه الله من فوقه وأقرأ فيه وهكذا كنت في المطمئن كله متكبري بالطاعة يقول تعالى إن ابن إلا كبر ما هم بذلك يعني صاحب الشكر لا يخلع أن يحط المال منه من الكبرياء لأن المطمئن عن المستأثر فلابد أن يحل كل من أراد التكبر على خلق الله عز وجل. بين الله عز وجل في مواضع أخرى كثيرا من العواقب التي تنفع عن الكبرياء معاذنا الله والمسلمين منه. فمن ذلك أنه الشرك سبب لفرض صاحبه عن فهم آيات الله فإن ذلك يقول لك في هذا الخلق ويحول بينه وبين فهم آيات الله عز وجل يقول تبارك وتعالى هؤلاء الذين يتكبرون في الارض لغير الحق لا نقول ان يفرق عن التنبؤ فهم القران او من خلال ايات القران فافرق عن اياته الذين يتكبرون في الارض لغير الحق ومن ذلك انه من اسباب التوالي في النار والطمع والطمع من ذلك الغالب الى السماء بقوله عز وجل اليس في جهنم مثوى للمتكبرين فلا ومن ذلك قوله تبارك وتعالى ذلك لأنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. سبب العداء أنه كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله حسبوا لا إله إلا الله لكن يرجع الله في ولوديته من خطائه ومن ولوديته يستكبر. ومن ذلك أن صاحبه لا يحبه الله تعالى كما في قوله لا ضرب حسب الله يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه لا يحب المستكبرين. ومن ذلك أن موسى استعار من قبله من حيث ما هو عاد قال موسى إن عد ربكم بكل متكبر لا يستكبر يسأل السيئة الأخيرة للرب ويظهر موسى قاصد هذا المتواضع عز وجل لكن هل هو في الحقيقه الطوابع بتاعه نزول كل الظروف الحاله؟ هل هو نزول منه ام هو في الحقيقه مرتفع؟ فلتكون كالبدر تراب طرد الايه الطوابع، وهذا يرفعك كما يرفع البدر. طوابع تكون كالبدر تبذل وجهه على صفحات الماء وهو رفيع، يعني رفيع المكان في السماء، ولا كتف المقام يعني بنفسه المقام يرتفع الى اعلى الى صفحات الجو وهو وضوء. وقال ابو الطيب هل متنبي ولولا نعم الكريم حي تعالى الجد من حق الفتاه. قال ابو الى يوم يبعثون انظري احرجني ولا تبكي الى يوم العظيم الادم وذريته من القبور. قال انك من المنظرين الى يوم موقف معلوم. هذه الثقه كثيره جدا لا يلتفت اليها التاليف في هذا الذي يدرك هذه المعصيه ما زال حيا الى الان وسيبقى حيا الى ايه؟ الى يوم يبعثون. قال انظرني الى يوم يبعثون. فاذا حتى لو كان مبيع كبير في هذه لكن هو نفسه ما زال حتى الان يقود يعني ايه حركات الكفر والضلال ويوجه المخالفين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وراء اللي هو الطاغوت الاكبر. الطاغوت اذا اطلقت في ابلاد الصلاه الاولى يصير كما اطلقت في كل صلاه وفي كل كفر وفي كل معصيه وكذلك في الارض. فاذا اللي سال الرابعه التاديب تنظيم عن ذات الاسم يتركني حيا الى يوم يبعثون. يعني الى يوم يبعث هذا هو الذي يدخل في القبور. قال انك من المنظرين. قال اي قال الله انك من المنظرين اي من المعذبين الى نفسه الطول الثاني. قال الجبير اجابه تعالى الى ما سال لما له في ذلك من الحكمه والاراده والمشيئه التي لا تخالف ولا تمانع ولا معقد لفقهه. فالكتاب يزيد المغير له التخط الجديد من الان. هذه الايه كثيره ما نسمع المتكلمين في فضيله الدعاء انهم حينما يخرجون الناس عن الاجتهاد في الدعاء ده سبحانه وتعالى يخرج اذا كان الله اجاب الدين لما ساله صبرا. فكيف لا يجيب الا سالفا؟ ما يجيب هذا الخير لكن يجيب الله. لماذا؟ لانهم يستدلون في هذه الايه ان الله اجاب دعاء ابليس. قال ابليس الى يوم يقول قال انك من المضطرين لانها جاءت اجابه الايه؟ بدعاء. هذا محتمل لكن هناك احتمال اخر قال انك من المضطرين يعني في كتاب خيره. هي لم تكن اجابه للدعاء ولكن اخبارا لانه صدق في علمي وفي قضائي انك سوف تنظر وسوف تذهب. ولم تكن اجابه لدعائي. الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين. يقول المستشفين رحمه الله سير تبارك وتعالى في الحج وقال ان غايه ذلك الاقرار هو يوم الوقت المعلوم. وهذا قال عن ذلك. تجلى انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. فقد طلب اتخاذ الاقرار الى يوم البعث وقد اعطاه قول الاقرار الى يوم الوقت المعلوم. واكثر العلماء يقولون المراد به وقت الاسقط الاولى والعلم عند الله تعالى. وقت الاسقط الاولى. طبعا الاولى والثانيه السبب اللي تكلمنا في السوره الاخيره اللي هو زي ما قلنا الثلاث هلسه الفقاعات الداخل في الكرتين ام ثلاثه. نيجي نتذكر قول الرب الكريم. هي القرآن أم الغزير؟ الآخر. لماذا الآخرة أو ربيع الآخر؟ لأن هو لأن أنا أتكلم في كتابك لما يقول الآحد كذلك فالحروف دي أخرى يعني أبخت حتى دي قال بما أغوالني لأقعدن ثلاث صراط المستقيم بما أغوالني أي قبل الثاني عن الهدى أو كتبت في روايته وجاء هنا حياء الخطر خطر كما تقول تعالى قال هذه عزتي فأمي يده بالخير أي فضلت لإغواء الأجيال وقيل هي إسمعنا لا تستعبين أي لأجل إغواء الأجيال لأقعدن له أي لآدم وبنيه ترقبا به كما يقعد الكفاع للخليفة على السابرة هذا الضرر هل يعني كان هذا الخلق أم أنه وقع؟ طبعا والدليل في سورة سبع في قوله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين أو إلا فريقا من المؤمنين في سورة سبع. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، يعني إبليس لما قبل أن نخلق لما تحكانا وتوعدنا لهذا الإضلال وهذا الإغواء، وكان يتطلع الغيب وكان يعلم الغيب، هو ناوي أن يتوصل إلى بني آدم ويقول له يفعل كذا وكذا. كل هذه الخطط كانت موجودة في سجلته على أساس الظن. واضح؟ الله سبحانه يخبر أن إبليس هذا الظن صار حقيقة بعد ذلك، وصدق ظن إبليس لأن كانت أكثر الناس ما كانت كافرين بل كانوا كافرين. ولذلك يقول عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه الذي وقع إيه من قبله فاتبعوه إلى إلا فريقا من المؤمنين. قوله تعالى: ثم لآتين عن الجيش ثم لآتين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم أي من جميع الجهات الأربع مثل أو مثل خلفه إياه في التسليم والإخلاص في أي وجه من السنة، لن يدرك أي وجه من عوجه الإسلام إلا وسيرتكم لإتيان العدو من الجهات الأربع التي يعتاد وجوده منها. ولذلك لا تذكر الخلق والتحكيم. ولا تجد أكثره التأثير يعني مستعملين لإخوان أحمد والدحين وما أنعم الله به عليه في طريق الطاعة والتقرب إلى الله. لا مدرسة أركان إن أقرب بنعمة في الخلق النطق بها التسل والصناعة والصحة تعالى بها وتطبيق هذا النعمة في مولاتي في مرضاتي مسكيها ومعطيها والمتناعمين لها سبحانه وتعالى. صار من الأمارات عن طريق الخط وقوله: ولقد صدق عليه من الزمن فاتبعوه إلى فريقا من المؤمنين. روى الإمام أحمد عن ثمرة بن كاتب قال: سمعت رسول الله ثمرة بن كاتب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان صعد لابن آدم بأطرفه فقعد له بطريق الإسلام فقال: أتدرك وتذر دينك ودين آبائك وآبائي آبائك أي أبيك؟ قال: فعصاه فأسلم. ثم قعد له في طريق الهجرة فقال: أتهاجر وتضع أرضك وسمائك وإنما مثل المهاجر كالفرج في السور. قال: فعصاه فهاجر. قال: ثم قعد له في طريق الحياة فقال: ما لهذا الكف والكان أن تقاتل وتقتل وتنسخ المرأة ويسلم الناس؟ قال: فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان فعل ذلك من الفساد كان حقا على الله ان يسيره الجنه، او قتل كان حقا على الله عز وجل ان يسيره الجنه، واذ غرق كان حقا على الله ان يسيره الجنه، او وقفته الى السجن كان حقا على الله ان يسيره الجنه. وقد ورد في الحديث ان هذا في البنت صمت الشيطان عبر الكتاب في هذه الحديث قال عمر رضي الله عنه: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا على الدعوات كما يصبح حينئذ. الله يسالك العفو والعافيه في دين ولدي لاهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وادم عوراتي، اللهم احفظني بين يدي ابي وفي قلبي وعن يميني وعن شمالي وفي حوزي، واعود بعض نفسي ان اغتال من تحتي. ثم اكد تبارك وتعالى على ابليس اللعنة وصر له الامعان عن محل ما لا يلعن، فقال عز وجل: قال اخرج منها مذموما مذكورا. مذموما للهمزه في القراءه المذكوره من رأنا اي عقرا ودفا، وقرئ قال اخرج منها مذموما مذموما مذكورا، وتحتمل ان تكون مذموما مخلفه من المذموم. مذموما مذكورا، مذكورا يعني مخصيصا مفروضا. لم استمع منهم الباب هنا الى الجواب الخطا، وجوابه: لأبل أن جهنم والله أن جهنم ملك الأموال، أي لمن أطاعك من الدين والدين، لأبل أن جهنم ملك الفارس. وقوله تعالى: قال الغدا فمن استمعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. وإلى الأسئلة تعبر عن محل جهنم من الكفار حق عليهم القول، حق عليهم القول، حق عليهم القول، ضيق جهنم ووسع الفتنه. الذين لا يموتون ويبقون في الجنة الكافرين، وقد استدل بهذا او استدل بهذا من راى تفضيل الملائكه على الانبياء وفي تخصصا لم تتعرض له الان اذا تكون ملكين او تكون من الخالدين. وقال تفعلها اني لكما لمن الصالحين. قال يعني اقسم له الحلف اني لكما لمن الصالحين يعني في هذا العصر امر لا يستفيد قسم الله بالقران الحلف اني لكما لمن الصالحين توكيد اني وتوكيد بالله وهذا. قال ابن كثير اي حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهما. نبي ادم عليه السلام فتصور ان هناك مخلوقا يجرؤ على ان يحلف بالله ويكون كاذبا في حلفه. هذا صور ان انسان او مخلوق من هذا الطريق يجرؤ على ان يحلف بالله ويكون كاذبا في حلفه. فلذلك انخدع في ادم عليه السلام من الحلف الذي حلفه له في وقاتل لهما اني لكما لمن الصالحين يعني في هذا الاخير. وقد يخدع المؤمن بالله وهذا هو الجواب الذي يذكره العلماء عن الاعتراف الذي اعترف به بعض الناس اذا قلنا على سبيل الطبع ان ادم النبي ادم كان النبي المكلف كما جاء في الحديث ويجمع الصدور فكان جواب عن المعصيه التي وقعت في ادم الجواب كما ذكر الناس ابن حزم رحمه الله تعالى ان ادم عليه السلام لا يتعمد المعصيه لا يتعمد المعصيه لكنه خدع للحلف الذي حلفه يعني ابليس له إني لكما لمن الصالحين أي في هذا الأمر. ويقول قتادة إنما يخدع المؤمن بالله يخدع المؤمن بالله وهذا أمر غريب جدا نتكلم فيه ونجيب الوضاحة يعني يعني مما هو أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسلك يسقى يسلك فنهاه عن الطريقة أو كلمه في هذه الطريقة فقال والله لن أسلك. فقال المسيح أو ما يقول عن المسيح أنه قال آمنت بالله وكذبت عيني آمنت بالله وكذبت عيني يعني الإنسان يعني يخدع المؤمن بالله لا يستطيع أحد أن يخدعه إلا من هذا الباب. وهذه الصفة هي صفة الخمسة يعني المؤمن لا يعاب على أنه يخدع بس يعاب أنه يكون أن يستوخر في فرق بين الخمسة وبين الإنسان يكون مرتبا هذا فرق كبير. ولذلك يقول بعض السلف وذكره أمر رضي الله تعالى عنه المؤمن الحمد لله المؤمن غير كريم والمنافق شرك لئيم. المؤمن غير كريم صادق القوية ونقي السريعة والأصل فيه أن التعامل مع الناس ببراءة وبسماحة وبحسن خلق هذا. فلذلك هو غير كريم يعني يمكن يخدع بسبب ايه؟ لغيره وحسن صدقه وإيمانه بالله سبحانه وتعالى وطهارة قلبه وسلامة قبره. فإذا تعامل تعمل هذا بهذا النص مع شخص لئيم وقائل فهو قد يخدعه لكن هذه لا ليست منقصة في الوصف إذا اتخدع بإيه؟ بسلوك الحسن الحسن الحسن الحسن الحسن الحسن الحسن الحسن الحسن الحسن فلا يقال المؤمن ان يغير طبعا حتى يصير لئيما وخبيثا وميسرا ومتهاويا ومعوجا. لكن طبيعه المؤمن كما هنا في طبيعه ادم عليه السلام خدع لما حلف له ان ادم ما كانت هو كان يحلف ان مخلوقا يحلف بالله ويكون كاذبا لانه يعتقد ان لا يمكن للمخلوق يعني يتجاسر على ان يحلف باسم الله العظيم ويكون كاذبا بذلك. هذا الذي خدع به ادم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام لا حرج أن المؤمن يخدع لأن الاسم هنا والكفر يمتحن ومن يمتحن بالمخادع والمحتاج لكن المؤمن لا يستغفر لا يستغفر كما يقول عمر لازم بشر ولا يخدعني شرك لازم بشر ولا يخدعني الشرك الشرك الذي في الناس في الناس الخبيث فهو يقول لازم بشر لكن في هذا الوقت لا أغني وأحب من أنت يخدعنا ويستطيع نحن اذا اصلنا من كلام هذا النماذج الحقيقه كثيره جدا تجسد لنا هذا المعنى وانا بما ما وقع من عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قبل وقع في المدين حينما واجه الروم وعليهم الارطغون وكان اجرى الروم واسعدها غورا وانشاها فعلا أقام أمر على إجلالين لا يقدر من الأرضون على قحطة ولا تكتير الرسل فوليه بنفسه فدخل عليه كأنه رسول فأبلغه ما يريد وسمع كلامه وتأمل حضرته حتى عرف ما أراد وقال الأرضون بنفسه والله إن هذا لعمر أو أنه الذي يأخذ عمر برأيه وما كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من قتله فجعل حرفيا فساره فأمره بفتحه فقال اذهب فقل في مكان كذا وكذا فإذا مر بك فاقتله فقتل عمرو بن العاص فقال لأرطغرل أيها الأمير إني قد سمعت كلامك وسمعت كلامي وإني واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب لنكون مع هذا الوالي نجحد أموره وقد أحببت أن آتيك بهم ليسمعوا كلامك ويروا ما رأيت فقال الأرطغرل نعم اذهب فأتني بهم ودعا رجلا فسارا فقال اذهب إلى فلان فرده وقام عمرو فذهب إلى جيشه ثم تحقق الأرطغرل أنه عمرو بن العاص فقال قد عن الرجل هذا والله أدهى العرب وبلغت عمر بن الخطاب فقال رضي الله عنه لله در عمرك ثم ناهضه عمرو فاقتتلوا بأجمالين قتالا عظيما كقتال اليرموك حتى كثرت القتلى بينهم خفيف وصاحب ولا يستغرب ليس لكن قد يخدع مع هذا فكل يخدع نتيجه الشوق بصفه النظم الموجوده الثاني خدع والغش والوصول الطويله في الطرف الاخر هذا يسيء للطرف الاخر لكن لا يسيء المؤمن ولا يعادي المؤمن بان يخدع لكن ان يعادي ان ايه يتسلسل والفرق بينهما وبين سبيل هذا اجل السلسل معناها ان العز هو في تاريخه في التفكير ان يغذي الناس من استغلاله وخداعه بنقص الشيء هو لكن اذا كان هو طاهر الشيء وبسبب طهاره قلبه وصفاء نفسه يخشى فان يستطيع الفرق اخر لكن لا تستطيع فرق لان هذه هي طبيعه المؤمنه غير سريع ثالث داع في طهاره قلبه والمنافق شبه يئيس يقول القاسمي رحمه الله تعالى وعن قتاده انما يخشى المؤمن بالله واحد حلف لك بالله صدقه فائل يقول لك والله العظيم انا لا أملك كذا أو كذا، فأنت تجي بالحلف صدقته وأعطيته مثل الصلاة. إن كان كذبك حساب على الله، لكن المؤمن غير كذا، الحلف لا يخرج منه. هذا هو سلوك المؤمن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى من عبده صرعا وحسن صلاة أعتقه. ورأى أحد من عبيده صرعا وحسن صلاة يصلي الصلاة ركعة. وكأن فيعرف هذا العبد يتكلم عليه بالإيه؟ بالأجر. فكان عبيده يفعلون ذلك طلبا للعلم. فقيل له الشر يخدعونه فقال من خدعنا بالله ان خدعنا له من خدعنا بالله ان خدعنا له هذا هو الشيخ عن طريق الطاعه والصلاه يخدعني فقناع في هذا الزمن يخدع بس يصلي واضح فبالتالي هذا هو سلوك من خدعنا بالله ان خدعنا بالله ده دور الخير هذا لا نقبل منه هذا الخير فدل هنا بالغرور فلما رأت الحجرة بدأت لهما سوءاتهما وطبقا يقتتان عليهما من مراق الجنة فدلا هما بغرور يعني أصنعهما ودل دلا قبيلة الصعيد فدلت تستعمل كلمة دلة الدلة ولكن دلة ايه؟ انزل أو دل الحاجة الفوية عند الدلة فدلا هما بغرور يعني أصنعهما وأصل التشريع الرجل العطشان يدل في الرئب إلى جنوب حبل الجيب كي يروى من ماء الجيب فلا يجد فيها ماء فهذا هو الإجراء بغروب إذا تقول الجنوب الكتب الحبل الجنوب الشيء عشان يجد ماء من الجيب فيدخل في عمق الجيب في الظلام وكذا ثم يجد الجيب ليس فيها ماء فهذا يقال إيه دلاه بغروب نزله نوى كذا شيء غره هذا وجد ماء فهذا هو التعبير اصل التعبير المستقبل فدل على الغرور اصل الرجل العطشان يدل في البئر ليروى من مائها فلا يجد فيها ماء فيكون مدليا فيها بغرور فوضع مستدليا موضع الاصناع فيما لا يجدي نفعا كل ما تريد ان تعبر عن واحد يصنع واحد في شيء مفيد فاستمع منه تقول ايه دلاه بغرور وفيه اقعاد لأنه أنفقهما بذلك درجة عالية إلى رتبة الكافرة، دلاهما يشير كلامه منزلهم من درجة عالية في الجنة إلى درجة كافرة، فإن فالتشير والإساء إرسال الشيء من أعلى إلى أسفل. وحين معنى دل هنا جمع أبوك بغيوره والأصل فيه دل لهما والدل والدل الجرأة كما قال أظن الحلم دل علي قومي وقبل استشهاد الرجل الحليم. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما يعني أخرجت هما العقوبة وشوق المعصية فتهاكم عنهما الجبال وغلط عليهم الشجرة سقطت الملابس التي كانت جلبت بها فظهرت لهما عوراتهما. فلما ذاقا الشجرة استدلت بعضهم على أن من ذاق الخمر عطاء مجرد أن يذوق الخمر فهو يكون عطاء لهذا تذكر من إيه؟ فلما ذاق الشجرة وهذا وجود مع ظاهر ذاك هنا فإذا ذاق وجود الطعم بالسجن وظاهر أنهم قد يعبر به عن الأكل اليسير وهو المراد هنا فلما ذاق الشجرة يعني أكل منها أكلا يسيرا لأنه وقع في آية أخرى مصرحة للأكل فيها وصفق يختفان أي أقرأ يعني إذا ذاق الشجرة لابد أن تفسرها في الآية الأخرى التي فيها إيه؟ الأكل فمثل الأكل فكل ما دونه في الأكل كان أكلك يسيرا فعبر في الذوق إشارة إلى أنه أكان أكلا يسيرا وليس هو مجرد الذوق اللي هو وجود الطعام في الأكل. وصفق في اختفان أخذ مرقعا ويلصقان ورقة فوق ورقة عليهما من ورق الجنة يعني ليستفرا به وهذا يدل على أن ستر العورة كان من شريعة آدم عليه السلام ويدل على أن الستر من خلق آدم وحواء أن الستر فطرة إنسانية ستر الإنسان في الفطرة جريئة الفطرة إلى الإنسان أما التعري فهو فطرة حيوانية فالإنسان لا يحرق على التعري إلا إذا كان إذا بعضه مرتكزا ومرتكزا إلى مستوى النهائي وهذا ذلك أنه إذا كانت الشعوب في بداية أجلتها في هذه البلاد التي تتعرى عليا الكعبة علامة بارزة جدا مجرد أن يدخل الإنسان في ثلاث هذه البلاد ويلتفت فيها فيجتاز أهلها يترقون من هذا المستوى الذي كانوا أقرب فيه إلى الدهائش إلى مستوى الكمال البشري والإنسان والقدرة التي لا يحبه التفكر فالتفكر هو التقدم هو التحضر كل ما إنسان كان مغلوطا فيه القدرة البشرية السليمة والترقي مقيم والتدريب الحقيقية فهذا يكون يحرص على الفكر ولا يرتكب الى الـ الى الـ الى التكتب لكن التكتب فطرة حيوانية وذاك رجل البهائم هل البهائم تستكتب؟ تدعوكم اللي بيلبسوا الملاب مش عارف ايه وهذه الملابس لكن الملابس هل التكتب ترى الحيطان وكل البهائم هذه ايه كفطرتها ايه؟ مكشوفة لا تستكتب لكن كان يخطب لأنه هي حيوان مسلول يحب السجن ويجيب إلى السجن ويشقق ويتفقح يعني يستخرج العليا من فطرة لكن كذب الكذبون الذين يظنون أن العرس والتكذب على ما تتخطب بالعكس هذه فطرة حيوانية الشغلة البشرية بتؤدي إلى السجن ولذلك آدم عليه السلام ضغط ما حصل ما حصل وهذا السبب سواتهما ظل رجليان قد يقتحان من الجنين وقد يقتحان وصرع بسرعة هؤلاء أهل الاستيقاظ هذا جمع أن الفطرة البشرية الكريمة ترجع دائما إلى التكتل أن التكتل فهو فطرة حيوانية ولا يعني يحاج الإنسان إليها إلا إذا كان في اتكاف لفطرته وكفاف لفطرته لعله يستحسن هذا التكتل هذا التعري طبعا الا عند الحاجه الا عند الحاجه الى التكتل فالاسلام طبعا يجوز له ذلك او يكون في مكان لا يراه احد ونادهما ربهما يعني يذكرهما عشان يتنازع والامر والتجنب عن الشيطان الم انهكما عن حكم الشجره يعني عن الاكل الذي تستفاد حكم الشجره ويقول لكما ان الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا انفسنا اي اضررنا اياها للمعصيه إذا استغفر لنا أي إذا سلك وصحبنا أي بالتوبة وقبولها لنكونن من الخاسرين أي لنشركن ممن خسر جميع ما حصل له من الجلالات. خلق حسب المزاح في قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتعالى يفسر الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه يعني الله تعالى هو الذي ألهمه للجنة فتاب عليه وطبعا هذا موضع مهم جدا الفرق بين العقيدة الإسلامية والعقيدة النصرانية المحرمة. لماذا؟ لأن العقيدة النصرانية عندهم عند آدم خلد من الجنة ويعني نالته اللعنة مرة الله إن هذا محرم، يعني هم لا يعتقدون أن الله سام عليه، هذه أول شيء أول فارق، هم لا يعتقدون أن الله سام على آدم. الأمر الثاني أن آدم ورث الخطيئة إلى كل من يده بعد، كل من يده آدم كونت منظمة للخطيئة الأرضية، هي كل الأرضية معروفة صلاح إنسانه الموضوع في قصة آدم وحواء هي التي أغلبه عارف إيه، ولذلك يأخذون موقفا أيضا من المرأة على ما هي السبب في ملكة الإسرائيل لأنه مثيلة من أكلة منها. والحج يعني إن كان ذكرها صحيحا فهي تبع الإجيب. وطبعا تعيين السكاكة يغلق فيه أيضا مما لا يترتب عليه عمل ولا فائدة تعود على المكلفين دينا أو دنيا. تعظكم لبعض عدو ولبس الأرض مستقر أي استقرار الموجة استقرار ومتاع أي تمثل ومعيش إلى حين أي إلى تحضي آلالكم. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فيها أي تحار تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون أي يوم القيامة للجزاء. كقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم ذكره سبحانه وتعالى بنعمته في تبويع الدار وفي خربة الأرض وفي لباسا يدخلون لسوءاتهم بعدما منع عنهما لباس الجنة. وذلك لما هم بعد الإضافة من الحاجة إلى اللباس والمعاش. فقال عز وجل يا بني آدم قد أسجلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لأن لأنه قوبية سمحة وكتب لأن هذا الرزق قد الصوت والرزق أي قوبية وكتب لأنه وكما قال ابن خالد قال ربي إني بها أنزلت إلي من خير سخيف خير يدي من السماء من عند الله وفي السماء رزقكم ونزلكم وقضايا وأصله توصف للنزول من السماء أي كتب في اللوح المكتوب. وقال أبو الصخر لما كان الريح واللباس يبدو شاهد الخطر والخطر ينزل يعلن ما هو السبب يعلن ما هو المسبب لمن جاء في السبب. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في فتوى له بمعنى النزول قال لا حدث لافراد اللفظ عن معناه المعروف للغه فان اللباس ينزل من ظهور الامانه انزلنا عليكم لباسا يواري سواريكم عليكم فإنه يخبره بظهور الأنعام وهو فتوى الأنعام من الأصوات والأوراق والأشعار. ثم يتبع من فيه بنو آدم في اللباس والرياض فقد أسلمها عليهم وأكثر أهل الأرض استثمار في حلول الدواب فهي دافع الحر والبرد وأعظم مما يصنع من الحزن والشتاء. يواري سوءاتكم أي يسر عوراتكم التي خطب فيه إبداءها من أبويكم حتى تطلع إلى قصد الأوراق وأنتم مستغنون عن ذلك فيما يسر الله. وريشا يعني وصف اللباس بالشكل المرئي انه ايه؟ مواراه للسوءة والزينة ففي ايه بمعنى الزينة؟ لأن الزينة للطيب فالصغيرة منه أو هو من عطف الليل على غيره يعني أنزلنا عليكم لباس يواري سوءاتكم وريشا يعني أنزلنا لباسين منها ما يواري السوءة وهذا هو الأساس وريشا هي ايه؟ الزيادة الزيادة فيكون من خلق فيه المنظور اي لباسا ريشا اي ذا ريش والريش مشترك بين الاسم والمصدر والريش المال الريش المال لابد ان استمر الله تعالى بالتقوى كان احترام على شكر الله والايمان بالله او الشمس الحسن والكل متقارب ولباس التقوى ذلك خير يعني ولباس التقوى المسار اليه خير. قال الشهادين لأن الظاهر حد نظر الخلق يعني لباس التقوى أن تغير النظرات المطلوبات بالتقوى أفضل أن تغير السبب إيه؟ بريش يعني لأن الظاهر محل نظر الخلق والباطن محل نظر الحق والعيوب الباطنة أبحث من العورات الظاهرة. قال الشهادين لباس التقوى صفة الورع والحذر صفة الخلق ذلك خير لأنه في جملة أركان الشرائع لأنه أصل الدين وأساسه كالحلية في الإيمان. وقال أبو علي الفارسي معنى الآية ولباس التقوى خير من صاحبك إذا أخذ به وأقرب له لله تعالى مما خلق من اللباس والرياء الذي يتدبر به. وأضيف اللباس إلى التقوى كما أضيف إلى الجوع بقوله فأذا أعطاه الله لباس الجوع والخوف. وقرأ ناسا والنعادة والكتابي ولباس التقوى عطفا على لباسه ولباس التقوى ذلك من آيات الله يعني إنزال لباسه من آيات الله الدل على فضله ورحمته على عباده لعلهم يتذكرون أي إذا مكثوا عليهم فيعرفون عظمتها فيذكرونها. فهذه الآية وردت على سبيل الاستخراج بعدما ذكر سبحانه وتعالى نزول التوحيد وخط الأوراق عليها أظهر الجنة فيما خلق من اللباس وبما العلو وكشف العورة من التهاوي والفضيحة وإشعارا بأساس تذكر غياب عظيم من أبواب التقوى. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة لا يمنعنكم الشيطان عن دخول الجنة بجمع إلهك الشريعة والتقوى عنه فيخرجكم من نظر الله والرحمة إليكم كما أخرج أبويكم من الجنة يعني آية فتنة مثل إخراج أبويكم ينجو عنهما لباسهما لباسهما الظاهر بسبب نزع لباس التقوى ليريهما سوءاتهما اي الظاهره الجنه على السوء الباطن. يقول الرازي اعلم ان المقصود من ذكر فقط الانبياء عليه السلام فصول العبره لمن يسمعها فكانه تعالى لما ذكر فطره ادم وبين فيها شده عداوه الشيطان لادم واولاده أسمعنا بأن حضر أولاده من قبول وسوسة الشيطان فقال يا بني آدم لا يحزن لكم الشيطان إلى آخره وذلك لأن الشيطان لما بلع أثر كيده ولطف وسوسته وشدة إيمانه إلى أن قدر على إلقاء آدم في الجنة الموجبة لإخراجه من الجنة فلأن يقدر على إرسال هذه المضار في حق بني آدم أولى إن كان إبليس يفعل يفعل هذا مع آدم فأولى أن يفعل ذلك معه جنيه فلهذا الطريق قدر تعالى بني ادم بالاحترام عن وسوسته انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه هو وقبيله اي جلوده في الشياطين من حيث لا ترونه اي من مكان لا ترونهم فيه فهذا تعليم للجهل لا يستدركه الشيطان لان ايه يعني تذكروا لاخواننا لو قراءه الاستقامه عن طريق ياخذ على السبيل مختلف ليتلقى بهذه الفجاه هو يركز أنت لا ترى وتأكيد التحرير وتأكيد التحرير في جسده لأنه بمثلة العدو المنادي يكيدكم ويخشى لكم في الحال فلا تدعوه. عن ذلك ابن دينار قال إن عدو يراك ولا تراه لتزيد المؤونة إلا من عصم الله. عدو يراك وأنت لا تراه لتزيد هذا خطر لا تفهم عليه إلا من عصم الله ومن حفظه الله من جسده ومن طبعا هذا لا ينافي يعني انه قد يعني يتجسد الشيطان في الكره الكثيره بعد تجسده في هذه الكره ما حصل ابي هريره الذي كان يحرص في صدر الصدر فاذا الشيطان وغير ذلك من الاحاديث التي تدل على الشيطان قد ياتي في صوره الجسد هذه ليست صوره حقيقيه لكنه يتجسد في هذه الصوره صورة الحية أو الصدق أو أي شيء هذا فهذا قد يقع لأن ما ينافي أننا لا نرى حيث لما نحن لا نرى على صورته الذي عليها من ثاني. إذا وبعض العلماء قالوا يقولوا في نفس البيان قد غلب جماعات من أهل العلم بهذه الآية على أن رؤية الشيطان غير ممكنة وليس الآية ما يدل على ذلك وغاية ما فيها كانوا يرانا من حيث لا نراه وليس فيها أدنى لا نراه أبدا فإن انتفاء الرؤية منا له يغفر ويمضي لنا لا يستلزم انتفاءها مطلقا والحق جواز رؤيته كما هو ظاهر الأحاديث الصحيحة وتكون الآية مخصوصة بها في الأحاديث التي فيها رؤية الشياطين فيكونون مرئيين في بعض الأحيان لبعض الناس دون بعض. إن جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون يعني خلصناهم عليهم يجدون في غيرهم وهذا تعليل آخر ينفع فيه تعليل أبلغ من الأول. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وإذا فعلوا فاحشة يعني ما تناهى كفرهم من الذنوب كالشرك وكشف العورة في الصلاة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها أي إذا فعلوها اعتبروا بأن آباءهم كانوا يفعلونها كالشرك التقليد تقليد الآباء فاقتدوا به ولأن الله أمرهم بأن يفعلوها حيث أقرنا عليها إن لو كرهنا لنقلنا عنها وهما باطلان لأن الأول تقليد للجاهل تقليد للجهال وجدنا عليها آباءنا وهم كانوا جهال وهم يقلدون الجهل والتقليد ليس بطريق من طرق العلم والثاني إصرار على دين الله سبحانه وتعالى اللي هو والله أمرنا بها قال والله أمرنا يعني قال اجتهاد والله أمر آباءنا بها يعني هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة والله لا يأمر بمثل ذلك لأن عادته سبحانه وتعالى جرت على الأمر لمحاسن الأفعال والحث على تكارم الخصال أتقولون عن الله ما لا تعلمون إنكار لإضافته من أمر بالفحشاء إلى الله سبحانه وتعالى هذا الأمر تابعا الإقراء على الله عز وجل فيه شهادة لأن مبنى قول هو الجهل المفرد قال مجاهد كان المشركون يقفون لبيت عراء نقول ولدتنا أمهاتنا فطبع المرأة على قبلها أن يفعل أو الشيء وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه وما لا أحبه فأنزل الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها خبير إن عرفنا على وجها ما عرف لكن يتأولون بذلك أنهم لا يقومون في ثياب عصوا الله فيها وكانت قريش وهم الحكم يقومون في ثيابهم ومن أعار الأحساسية ثوبا ضاق فيه ومن معه ثوب جديد ضاق فيه وخير فيه فلا يتفرق واحد ومن لم يجد ثوبا جديدا ولا أعار الأحساسية ثوبا ضاق عليانا وربما كانت امرأة فتقول عليانا لا تزعل عليها شيئا ليذكرها بعض التفكير فتقول هذا النعم اليوم يبدو الى السبيل واكثر ما كان في الماء يخبها لله وكان هذا شيء قد اصطنعوه في الاخرى يحكم به واجتمعوا به ابائهم يعني يظنون ان فعل ابائهم كان مستندا الى شريعه مؤمنوا بها فانكر الله تعالى عليه ذلك والله امرنا يعني الله امر هؤلاء الاباء بهذا ففي هذه الايه وجوده لستر العوره الخطوات ولما نفى تعالى ما تحولوه عليه رجل عبد الشيخ رحمه الله تعالى ولا أخفى قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها فترة الأحلام الآيات الكريمة إلى مكة استدلوا على فعل الصواب بأنهم وجدوا آباءهم يفعلونها وأنهم ما يفعلوها إلا منها صواب واضح وبين في قول آخر أن هذا واقع للجميع الأمم فقال عز وجل وذلك ما أرسل من قبلك في قرية في الجليل إلا قال مدركوها إنا وجدنا آباءنا وإنا على آثارهم مقتدون وقد رد الله على التقييد الأعمى في آيات كثيرة كقوله سبحانه أواء كان آباؤه لا يعقلون الشيء ولا يهتدون يجوز أن يقبل بإجهاده هل هذه حجة وهذا هذا طريق طرق العلم يستقل جاهلا لا علم عنده بالدليل وقال عز وجل أولو كان آباؤه لا يعلمون شيئا ولا يهتدون وقال عدل أمر ربه في عقول الأرض وعدل وأن لي فقلوا نفاته إلى الغيبة في المسجد أحسن الخلوط المسلمة ما كده في الجوء أو كم إذ هو المصطلح عليه والمعنى في أي مدى حضرتكم الصلاة ولا تؤخروا حتى تعودوا إلى مساجدكم قال ابن جهيد المسجد وجهه وجهاكم حيث تكونوا في الصلاة إلى الكعبة وأقيم وجهاكم عند كل مدى وقال الضحاك واقيموا وجوههم عند كل مسجد اذا حضرت الصلاه لانتم عند المسجد فصلوا فيه ولا يقولن احدكم يصلي في مسجد او مسجد قومه وقيل معناه اجعلوا وجوهكم لله خالصا وادعوه اي اعبدوه مخلصين له الدين اي الصلاه مخلصين بها له لانه استحق عبادتكم لابدائه اياكم ولا يسعكم تركها اذ اليه نعوذكم من اخره وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون كما اتفقنا نعيد من الجلد لا يجازيكم على أعمالكم اجتهادا العباده. فاتفقنا على الشائخ اول مره وخطيبكم اول مره قبل الاول على ان نعيد هذا الاسلام من جديد للبعث والنشور. قوله تعالى كما بدأكم تعودون يقول في الفيديو اي كما سبق لكم لعلم العدد او التقاوى فانكم تطيرون اليه. فمن سبق له العلم بانه سعيد صار الى السعاده. يعني اذا كما بدأكم تعودون في احتمال كما بدأكم يعني كما انه قدر على خلقكم ابتداء فهو قدر تكون على اعادتكم فنزلت عليه ايات كثيره كما خبرتم اولا ولن تكونوا شيئا فانه يعيدكم مره اخرى ويبعثكم من قبوركم احياء بعد ان متم وصرتم عظاما رميما. اذا الايات التي تدل على هذا الوجه في الايه قوله تعالى كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. وقوله تعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وقوله كل فيها الذي انشاها اول مره وقوله يا ايها الناس كنت في راج من البعث فانا خلقتنا الايه. الوجه الثاني في هذه الايه كما بدأكم تعودون يعني كما سبق لكم في عند الله السعاده او سخاوة فانكم تطيرون اليه. فمن سبق له العلم بانه سعيد صار الى السعاده ومن سبق له العلم بانه سخي صار الى السخاوة. يدل لهذا الوجه قوله بعده فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. هذه تؤيد هذا الوجه في التفسير. المسلم هناك المعلوم ان وفقا لما سبق فيه المقامير في اللوح المحفوظ. واضح؟ لانه بعدها مكان قال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. ايضا. وهو ظاهر كما ترى ومن الايات الداله عليه ايضا قوله تعالى وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال جل ولذلك خلقه اي ولذلك الاختلاف الى تقي وتعيس خلقه. والله تعالى اعلم ان هذه الايه يعني يشير الى ارجحيه القول المقابل يعني كما سبق لكم في ادله الله والدليل هو في ادله الله فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. فريقا هذا فريقا حق عليهم الضلال انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. يبين تعالى ان الكفار اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله وبتلك الموالاه طاعتهم لهم فيما يقال من ما شرعه الله تعالى ومع ذلك يظنون انفسهم على هدى. وبين في موضع اخر ان من كان كذلك فهو اكثر الناس عمل يكون على ضلال ويحسب انه على هدى كما قال عز وجل قل هل انبئكم وقل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا حيث قبل القائلين ان اشد الناس كفرا بالاخسرين اعمالا الذين ضل فعلهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ولذلك يقول السكوتي لتفسير قوله تعالى ويحسبون انهم مرسلون انهم مرسلون الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مرسلون. يقول هذه النصوص القرانيه تدل على ان الكافر لا يسمعه ظن انه على هدى لان الادله التي جاءت بها ظن لم تترك للحق لفا ولا شبهه ولئلا الكافر بشده معصومه من التي هي كالشمس في رابعه النهار مجازا للباطل وعنابا فلذلك كان غير معذور والعلم عند الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.